المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فهذان الأصلان العظيمان وهما القيام بالقسط الذي هو العدل التام على الأنفس والأقربين والأبعدين، والوفاء بالعهود كلها من أكبر أصول الدين ومصالحه، وبالقيام بهما يتم الدين وتحصل الهداية والإعانة من الله والنصر والمدافعة. فما ارتفع أحد إلا بالعدل والوفاء، ولا سقط أحد إلا بالظلم والجور والغدر. وهذه الأمور كلها مضطرة إلى قوة التوكل على الله والاقتداء بسيد المرسلين فيه، فهو سيد المتوكلين. ومع ذلك فقد كان يعمل بجميع الأسباب النافعة ويحض عليها. فالتوكل هو الثقة بالله والاعتماد على قوته وحوله في تيسير الأمور التي يباشرها العبد، والالتجاء إلى الله في حصولها، وطمأنينة القلب، فيكون المتوكل يعمل بجد واجتهاد مطمئنا بالله واثقا به، لا يخاف سواه ولا يرجو غيره، لا يملكه اليأس ولا يساوره القنوط، غير هياب ولا وجل ولا متردد، لأنه يعلم أن الأمور بيد الله، وأن نواصي العباد وأزمة أمورهم تحت تدبيره ومشيئته، فإنه القوي العزيز. بهذا التوكل نال المسلمون الأولون العز والشرف والسلطان وصلاح الأحوال، ولم يكن زادهم في مضيهم في سبيلهم إلا قوة التوكل على الله. فهذه حال المسلمين، لا الخور والمهانة والتواكل والتخاذل والإخلاد إلى البطالة، فإنه ينافي التوكل كل المنافاة، كحال كثير من الناس في هذه الأوقات، يرون عدوهم يحاربهم وهم ساكتون، لا يدفعونه بوسيلة من الوسائل ولا يقاومونه، فتكون النتيجة ضياع استقلالهم وذهاب ملكهم وأموالهم وحلول المصائب المتنوعة عليهم من كل جانب، ويزعمون أنهم متوكلون. كلا والله. ومن أعظم وسائل الجهاد في هذه الأوقات عقد المعاهدات بين الحكومات الإسلامية المحتوية على كمال الصداقة وعدم الاعتداء، واحتفاظ كل حكومة بشخصيتها الدولية وإدارتها داخلا وخارجا، والتكافل بينها والتضامن، وأن يكونوا يدا واحدة على من تعدى عليهم أو على حقوقهم، وتسهيل الأمور الاقتصادية فيما بينهم طلبا لمصلحة الكل وتقريبا لقلوبهم، وأن يعملوا لهذه الأسس والأصول أعمالها اللائقة بها والمناسبة لها، ويسعوا أحث السعي لتحقيقه وإزالة العقبات الحائلة دونه. وهذه وإن كانت في بادئ الرأي صعبة، فإنها يسيرة بتيسير الله والتوكل عليه. واليوم وإن كان المسلمون مصابين بضعف شديد والأعداء يتربصون بهم الدوائر، هذه الحالة أوجدت من بينهم أناسا ضعيف الإيمان، ضعيف الرأي والقوة، يتشاءمون أن الأمل في رفعة الإسلام قد ضاع، وأن المسلمين إلى ذهاب واضمحلال. ولقد غلطوا في هذا أعظم غلط، فإن هذا الضعف عارض له أسباب، وبالسعي في زوال أسبابه تعود صحة الإسلام كما كانت، كما تعود إليه قوته التي فقدها منذ أجيال. ما ضعف المسلمون إلا لأنهم خالفوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وتنكبوا السنن الكونية التي جعلها الله مادة حياة الأمم ورقيها. فإذا رجعوا إلى ما مهده لهم دينهم، فإنهم لا بد أن يصلوا إلى الغاية كلها أو بعضها. وهذا المذهب المهين، وهو التشاؤم والكسل، لا يعرفه الإسلام ولا يرتضيه، بل يحذر عنه أشد تحذير، ويبين للناس أن النجاح مأمول وأن مع العسر يسرا، وأنه سيجعل الله بعد عسر يسرا، ويبين أنه لا أضر عليهم من اليأس والقنوط، فليتق هؤلاء المتشائمون ربهم، وليعلموا أن المسلمين أقرب الأمم إلى النجاح الحقيقي. ويقابل هؤلاء طائفة يؤملون آمالا عظيمة ويقولون ولا يفعلون، فتراهم يتحدثون بمجد الإسلام ورفعته، وأن له العاقبة الحميدة، وأن الرجوع إلى تعاليمه وهدايته هو السبب الوحيد لعلو أهله ورفعتهم، ولكن لا يقدمون لدينهم أدنى منفعة بدنية ولا مالية، ولا يقدمون مساعدة جدية لتحقيق ما يقولون، فإن الأقوال لا تقوم إلا إذا قارنتها الأفعال. ويا طوبى لطائفة هم غرة المسلمين، وهم رجال الدنيا والدين، قرنوا الأقوال والأفعال، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وبأقوالهم وبإنهاض إخوانهم، وتبرؤوا من مذهب المتشائمين ومن أهل الأقوال دون الأفعال. فهؤلاء هم الذين يناط بهم الأمل، وتدرك المطالب العالية بمساعيهم المشكورة وأعمالهم المبرورة. ومن أعظم أصول الجهاد والتربية الاعتناء والاهتمام التام بشبان الأمة، فإنهم محل رجائها وموضع أملها ومادة قوتها وعزتها، وبصلاح تربيتهم تصلح الأحوال كلها. فعليهم أن يعتنوا بتربيتهم العالية، وأن يبثوا فيهم روح الدين وأخلاقه الجميلة والحزم والعزم وجميع مبادئ الرجولة، وتدريبهم على المصاعب والمشاق والصبر على الأمور النافعة والثبات عليها، وتحذيرهم من الجبن والخور والسير وراء المادة والطمع والانطلاق في المجون والهزل والدعة، فإن ذلك مدعاة للتأخر العظيم، وشباب الحاضر هم رجال المستقبل، وبهم تعقد الآمال وتدرك الأمور المهمة، فاجتهدوا أن يكونوا في خصال الخير والفضائل المثل الأعلى، وبأوصاف الحزم والمروءة والكمال القدوة المثلى. ومن أهم أمور الجهاد، وخصوصا في هذه الأوقات، التعاون بين المسلمين في جميع شؤونهم الدينية والسياسية والاقتصادية، واتصال بعضهم ببعض في تحقيق ذلك، لأن عددهم كثير وأعداؤهم جادون في الحيلولة بينهم في هذه الأمور، وقد تفننوا في تفريقهم وأقاموا الحواجز والسدود في اتصال بعضهم ببعض، حتى أوهنوا قواهم وساءت حالهم وهم مجدون في هذا الأمر. فمن أكبر الجهاد السعي في الأسباب التي بها يتعارف المسلمون ويتفاهمون، حتى يعرفوا كيف يتعاونون على الحصول على حقوقهم ودفع المعتدين عنهم بكل وسيلة. ولا ينبغي إذا رأوا أنهم لا يدركون كل ما يريدون أن يضعفوا عن بعض ما ينفعهم ويحصل به الدفاع. فمن جد واجتهد واستعان بالله فلا بد له من النجاح.